الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه خطب الناس في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. إذا كان يوما مطيرا وأصبحت الأرض فيها الوحل وفيها الطين، وأصبح الأمر شاقا على الناس بأن يأتوا إلى المساجد لإقامة الصلاة، فإن مثل هذه الحال يباح لهم أن يصلوا في رحالهم، أي في منازلهم. لكن المساجد ينادى فيها بالأذان ويحضر الإمام، ويصلي الإمام بمن حضر، لا تعطل الصلاة في المساجد، ولا تعطل الجمع ولا الجماعات، ولكن يباح لمن كان في ذلك مشقة عليه ولم يحتمل الذهاب في الوحل والطين، فإنه يباح له أن يصلي في رحله، أي في منزله. ولهذا يقال في النداء للصلاة: الصلاة في رحالكم، أي يباح لكم ذلك. الصلاة في رحالكم، أي يباح لكم أن تصلوا في رحالكم. لكن من تجشم وتكلف وجاء للمسجد فإن الإمام يصلي بمن حضر وجاء إلى المسجد، يصلي بهم جماعة. وهذا قول البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. والجواب: دلت ما ساقه من أحاديث أن الإمام يصلي بمن حضر، الإمام يصلي بمن حضر، أي من تكلف من الناس وجاء إلى المسجد فإن الإمام يصلي بهم، وكذلك يوم الجمعة يخطب الإمام، يخطب الإمام، ولا تعطل الجمعة في الوقت أو الأيام المطيرة. وقصة الرجل، وهي في الصحيحين، الذي جاء وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أجدبت الديار وتجفت الزروع، وادعوا الله أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأمطروا سبتا، أي أسبوعا كاملا. الجمعة التي تليها صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت الأيام كلها مطيرة إلى يوم الجمعة. فجاء ذلك الرجل أو غيره وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الاستصحى بدل الاستسقى، أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يكشف أو ينقل هذه الأمطار إلى الجبال وإلى الآكام وإلى بطون الأودية، لأن المطر استمر أسبوعا. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى والجمعة أقيمت، لكن للإنسان رخصة، إذا وجد مشقة في المشي في الوحل وفي الطين فله رخصة أن يصلي في رحلة. ولهذا يقال في النداء لها الصلاة في رحالكم، الصلاة في رحالكم. وأورد رحمه الله تعالى هذه تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه خطب الناس، وهذا يفيد أن الصلاة صلاة جمعة، أن الصلاة صلاة جمعة، أنه خطب الناس في يوم ذي ردغ، يوم ذي ردغ يعني أمطر فيه مطرا غزيرا وأصبحت الأرض فيها الوحل والطين، وهذا يقال له ردغ ويقال له أيضا رزغ، وجاء كذلك في بعض الروايات. والرزغ والردغ هو الوحل والطين. قال في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن أي ابن عباس رضي الله عنهما لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، قل أي بدل أن تقول حي على الصلاة قل الصلاة في الرحال، قل الصلاة في الرحال، لأن حي على الصلاة هذه توجب على من يسمع أن يحضر، توجب على من يسمع أن يحضر. وفي الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فإذا سمع حي على الصلاة وجب عليه أن يلبي النداء. ولهذا قال له ابن عباس قل الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال أي مباح لكم أن تصلوا، هذا وقت الصلاة قد دخل ووقتها قد دخل، لكن الصلاة في الرحال من أراد أن يصلي في رحلة فليصلي، له رخصة في ذلك ويباح له أن يصلي في رحلة، لكن الجماعة قائمة في المسجد والإمام موجود في المسجد يصلي بمن حضر. قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فكأنهم أنكروا أي أنكروا أن يقول الصلاة في الرحال بدل حي على الصلاة، فكأنهم أنكروا، فقال كأنكم أنكرتم هذا. لاحظ الآن أن الإنكار بالنظرات، وهذا فيه أن النظرات معبرة، نظرات الإنسان أحيانا تكون معبرة، معبرة عن مثلا عن غضبه أو معبرة عن إنكاره أو معبرة عن فرحه وسروره ونحو ذلك، فالنظرات تعبر، أحيانا تكون النظرات معبرة. ولهذا قال فناظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال كأنكم أنكرتم هذا، لم يتكلموا بكلمة لكن من النظرات، نظرات بعضهم إلى بعض عرف أنهم كأنهم عندهم شيء من الإنكار والاستغراب لهذا الأمر. قال فكأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه فعل ذلك عن سنة وعن أثر تلقاه عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال رضي الله عنه إنها عزمة، إنها الضمير هنا يعود على الجمعة، إنها أي الجمعة صلاة الجمعة عزمة، أي أنها صلاة واجبة مفروضة تؤدى في المساجد، أوجب الله سبحانه وتعالى على العباد أن يؤدوها في المساجد، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقال إنها عزمة، إنها عزمة أي أمر مؤكد واجب افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده على الرجال أن يصلوا الجمعة في المساجد في بيوت الله. قال إنها عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم، إني كرهت أن أحرجكم. متى يكون الإحراج؟ إذا قال المؤذن حي على الصلاة، إذا قال المؤذن حي على الصلاة وسمع الناس هذا النداء، يجب عليه من يلب النداء، حي على الصلاة يجب عليه من يلب النداء. فقال رضي الله عنه: وإني كرهت أن أحرجكم، كرهت أن أحرجكم، لأن إذا قال حي على الصلاة ما الذي سيحصل؟ كل من سمع سيلبي النداء ويتجشم الوحل والطين والعناء، وسيأتي إلى المسجد على أي حال، لأنه نودي حي على الصلاة، خشيت أن أحرجكم. قال: كرهت أن أحرجكم، وفي رواية: كرهت أن أؤثمكم، وكرهت أن أؤثمكم، أن يسمع بعضكم النداء ولا يأتي بسبب الوحل والطين فيأثم بتركه لإجابة النداء. وهذا يا إخوان، يا إخوان، هذا يفيدنا عظم شأن هذه الكلمة عند الصحابة، حي على الصلاة. هذه الكلمة لها شأن عظيم جدا، لها مكانة كبيرة في نفوسهم، تعني عندهم شيئا عظيما. إذا سمعوا المؤذن يقول حي على الصلاة، هذه كلمة عظيمة جدا، تعني عندهم التوقف عن الأعمال، التوقف عن المناشط، التوقف عن الأمور، والتوجه للمساجد إجابة لنداء الله تبارك وتعالى. وهذا يعهده ويعرفه منهم رضي الله عنه، ولهذا قال: إني كرهت أن أحرجكم، كرهت أن أحرجكم، لأنه يعني يعلم أنهم إذا سمعوا حي على الصلاة جاءوا للمسجد، لو كان طينا وحلا جهدا مشقة جاءوا للمسجد، لما قام في قلوبهم من مكانة عظيمة لهذه الكلمة حي على الصلاة وتلبية لهذا النداء بدون تردد. فقال رضي الله عنه: إني كرهت أن أحرجكم، لأن القوم أهل عناية عظيمة بالصلاة وأهل تلبية للنداء، فلذلك قال رضي الله عنه وأرضاه كلمته هذه، قال: وإني كرهت أن أحرجك. الجمعة عزمة فريضة، واجب أن تأتوا إلى المساجد، وإذا قال حي على الصلاة لزمكم المجيء، فكرهت أن أحرجكم. فقال المؤذن بدلها: الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، أي يرخص لكم أن تصلوا في الرحال، لكن الإمام يأتي للمسجد، ومن تكلف العناء وجاء للمسجد يصلي الإمام بمن حضر كما هو في الترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرا، ونضح طرف الحصير، صلى عليه ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. وهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك، إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، ضخما أي ضخم الجسم، بمعنى أنه سمين الجسم، ضخم الجسم، وقد يكون أيضا بيته بعيد عن المسجد، وليس عنده مثلا مركوبا يأتي إلى المسجد في الصلوات الخمس، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الرخصة مراعاة لوضعه الخاص، وكونه رجل ضخم يعني سمين، وبنيته سمينة، وجسمه كبير، فقال: إني لا أستطيع الصلاة معك، إني لا أستطيع الصلاة معك، معنى لا أستطيع أي لا أتمكن الصلوات الخمس، أن آتي إلى المسجد لا أستطيع ذلك، لا أستطيع الصلاة معك. بسبب ثقل البدن وكبر الجسم وضخامة البنية بنيته، فيشق عليه أن يأتي إلى المسجد، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام رخصة. الحديث الأول فيه رخصة عامة عندما يكون للمطر لعموم الناس، رخصة لهم، لكن هنا رخصة خاصة لمن كان عنده ظرف خاص فيشق عليه. من كان يشق عليهم الاتيان للمسجد بسبب المطر لهم رخصة، وإذا كان الإنسان عنده ظرف خاص يخصه هو، مثل أن يكون مريضا، أو مثلا يكون مثل هذا الرجل يعني ليس مريضا لكن ضخم الجسم، يعني يشق عليه المشي والمسافات الطويلة والمشي 5 مرات في اليوم ذهابا وإيابا، يشق عليه ذلك، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الرخصة في أن يأذن له في أن يصلي في بيته مراعاة لوضعه الخاص. فصنع للنبي عليه الصلاة والسلام طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا، فبسط له حصيرا، الحصير هو الفراش الذي يصنع من خوص النخل، فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير، أي نضحه بالماء، نضحه أي رش عليه الماء. لماذا؟ حتى يلين، لأن الحصير يكون إذا كان جافا يؤثر في الجسم، فإذا نضح بالماء لان قليلا، إذا نضح بالماء لان قليلا، فقد يكون نضحه من أجل تليينه، وقد يكون أيضا نضحه من أجل تنظيفه، قد يكون نضحه من أجل تنظيفه. فقال ونضح طرف الحصير فصلى، الفاء ساقطة عندكم، فصلى عليه أي على الحصير ركعتين، فصلى عليه أي على الحصير ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ لأنه هذه الصلاة صلاها في بيت ذلك الرجل ضحى، صلاها صلى الله عليه وسلم ضحى، فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ، ما رأيته صلاها إلا يومئذ. ونفي أنس للرؤية لا يدل على نفي الوجود، نفي أنس رضي الله عنه الرؤية، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى إلا ذلك اليوم، هذا لا ينفي عدم وجود ذلك، لأن دلت دلائل عديدة وشواهد أنه عليه الصلاة والسلام صلى الضحى غير هذه المرة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. هذه الترجمة: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة بما يبدأ، إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة بما يبدأ، أيبدأ بالطعام ويؤخر الصلاة عن أول الوقت، أو يبدأ بالصلاة في أول وقت ويؤخر الطعام إلى ما بعد الصلاة، ما الذي يصنع؟ هذه الترجمة في بيان هذا الأمر: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، أي نودي لها، ما الذي يصنعه؟ هل يصلي الصلاة في أول الوقت ويؤخر الطعام، أو يبدأ بالطعام ويؤخر الصلاة عن أول الوقت؟ أورد تحتها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء، إذا قدم العشاء، فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. إذا قدم العشاء، قبل أن ندخل في الحديث لننظر عشاء السلف متى وعشاؤنا الآن في كثير من البيوتات متى يكون، عشاء السلف متى قبل صلاة المغرب، عشاءهم قبل صلاة المغرب، ويكون بعد العشاء صلاة المغرب، ثم تأتي صلاة العشاء، ثم بعد العشاء النوم مباشرة. وهذا العشاء إذا كان في هذا الوقت يتحدر وينهضم قبل أن ينام الإنسان، لكن الواقع الآن أن كثير الناس يتعشى العاشرة، الحادي عشر، الثاني عشر، ربما أيضا الواحدة، ويملأ بطنه طعاما، ومن الطعام إلى المنام مباشرة. وانظر إلى الآثار الصحية والأمراض التي يجرها على نفسه من ترهل وأسقام وأدواء تصيبه بسبب مثل هذا الأمر. ولهذا السنة بركة في كل شيء، حتى في طريقة الأكل وطريقة النوم وتنظيم الحياة، وبركة في كل شيء. السنة كلها بركة، والذي وفق لتطبيق السنة في كل وقت وفي كل زمان يدرك بركة السنة وخيرها عليه في حياته وفي صحته وفي أموره وفي شؤونه كلها. قال: إذا قدم العشاء، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. ووقت المغرب ليس كالأوقات الأخرى، وقت المغرب قصير بخلاف الأوقات الأخرى، فإنه أطول من وقت المغرب. فقال: فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم، ولا تعجلوا عن عشائكم. لماذا؟ لماذا يبدأ بالعشاء قبل الصلاة؟ لماذا يبدأ بالعشاء قبل الصلاة؟ قيل: يبدأ بالعشاء قبل الصلاة مراعاة لحاجة الإنسان، مراعاة لحاجة الإنسان وحظه، وتقديما لها على الصلاة. وهذا قول ضعيف جدا، هذا قول ضعيف جدا. تقديم العشاء ليس بهذا الاعتبار، تقديم العشاء ليس بهذا الاعتبار، وإنما هو تقديم لفضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت، لا تعلق له بمسألة حاجة العبد وعدم حاجته، وإنما هو تقديم لفضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة الصلاة في أول الوقت، على فضيلة الصلاة في أول الوقت. وكان طعامهم طعاما يسيرا، لا يتصور الإنسان عندما يقال العشاء الجلسات التي يجلسها بعض الناس للعشاء تستغرق الساعتين والثلاث أحيانا، وهذه مقبلات وهذه كذا وهذه إلى آخره. عشاءهم يسيرا، ما كان يأخذ وقتا، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن الصلبة، فعشاءهم ما كان يأخذ وقت. لكن بعض الناس ربما ينظر في الحديث وفي ذهنه العشاء جلسة لمدة ساعة، إذا كان مثل هذه الطريقة وقت المغرب يخرج وقت العشاء أيضا هو جالس يتعشى، إذا كان على طريقة بعض الناس في الجلسات للعشاء، وقبل العشاء كذا وبعد العشاء كذا وفي أثناء العشاء كذا ووجبة تأتي وأخرى وإلى الآن ما انتهينا وباقي إلى آخره. ليس هذا هو العشاء، عشاءهم كان قليل ما يأخذ منهم وقت، فإذا حضر العشاء ربما إن كثر يأخذ خمس دقائق منهم، طعامهم يسير ووجبة واحدة في الغالب تقدم وشيء يسير جدا وعلى قدر حاجة. ولهذا مر معنا قريبا لعلنا ما نسينا القصة العجيبة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة في أيضا في العشاء يتعلق بالعشاء، قال لهم: من كان عنده طعام اثنين فليأخذ ثالثا، أي من أهل الصفة، ومن كان عنده طعام ثلاثة فليأخذ رابعا، ومن كان عنده طعام خمسة فليأخذ سادسا. وكان أن أخذ أبو بكر رضي الله عنه ثلاثة، في قصة مرت معنا عجيبة وفيها آية وفيها كرامة أكرم الله سبحانه وتعالى بها بيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، في قصة عجيبة مرت. فكان طعامهم قليلا على قدر حاجتهم، طعامهم بلغة. فهذا هو المراد، قال فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم، ولا تعجلوا عن عشائكم. وهذا من أجل الخشوع في الصلاة، وهذا يدل على مكانة الخشوع في الصلاة وعظم شأنها، يدل على مكانة الخشوع في الصلاة وعظم شأنها، لأن إذا كان جائعا وذهنه مشتغل بحاجة بطنه وجوعه وحاجته للطعام، ربما أنه انشغل عن خشوعه في صلاته، انشغل في عن خشوعه في صلاته. لكن إن أكل هذه اللقمة التي هو محتاج إليها وذهب للصلاة، كان ذلك أدعى للخشوع في الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وعودا أيضا على الحديث الأول، قال: ولا تعجلوا عن عشائكم، ولا تعجلوا عن عشائكم، أيضا تأكيد لما سبق. عشاء القوم، عشاء القوم كان بلغة، ما كان فيه الإسراف وتكثير الأنواع وإطالة الأوقات في الجلوس للطعام، وإنما كان بلغة. فالحديث وإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، كانت هذه طريقتهم، وهذا الذي وجههم إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يذكر أن أحد الأطباء من غير المسلمين، وهذا ذكره الحافظ بن رجب رحمه الله، وقف على هذا الحديث وتعجب، وقف على هذا الحديث فتعجب، وقال: هذا الحديث لو عمل به لأغلقت المستشفيات، قال: هذا الحديث لو عمل به لأغلقت المستشفيات، لم يكن الناس محتاجون لها، لأن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. هذا كله يدلنا على البركة العظيمة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج، فأقيمت الصلاة فخرج. أورد تحت هذه الترجمة حديث عائشة أنها سئلت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، ما كان يصنع في بيته، كيف كان هديه في بيته، ما الذي كان يصنعه؟ قالت: كان يكون في بيته في مهنة أهله، كان يكون في بيته في مهنة أهله، أي أنه بشر مثل البشر، في بيته في مهنة أهله. ولهذا جاء في بعض الروايات ما يفسر ذلك، قالت: يخصف نعله ويركع ثوبه ويحلب شاته، وذكرت أشياء من هذه الأعمال يقوم بها هو صلوات الله وسلامه عليه في بيته، سيد ولد آدم. وهذا من دلائل كمال تواضعه، كمال تواضعه. بعض الناس يرى أن هذه الأشياء ما تليق به، وأن مكانته أرفع ومنزلة أعلى من أن يحلب شاته أو مثلا يخصف نعله أو إلى غير ذلك، وأن هذه من مهام أهل البيت والخدم، ولا يمكن أن يفكر أصلا أن يقوم بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم أجمعين من الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، وكان يحلب شاته ويخصف نعله ويقوم بمهنة أهله في بيته، فهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت: فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. لأن إذا نودي للصلاة يجب أن تتوقف كل الأمور وأن يقبل على الصلاة. قال: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج، يعني الواجب أنه يخرج ويتجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى لأداء الصلاة فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قوله: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله لا يريد إلا أن يعلمهم، هذا ليس فيه نفي قصد التقرب، ليس فيه نفي الصلاة بقصد التقرب، ولكن المراد أنه ليس مراده حسب أن يصلي، بل مراده أن يصلي وأن يعلمهم. وأورد في تحت هذه الترجمة حديث مالك ابن الحويرث قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. قولا ما أريد الصلاة أي ما أريد الصلاة فقط، ما أريد الصلاة فقط، بل أريد الصلاة وأريد معها أن تتعلموا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا تعليم منه رضي الله عنه بالفعل والعمل، يصلي أمامهم الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلموها بالمشاهدة والرؤية. فقول إني لأصلي بكم وما أريد، إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، قوله ما أريد الصلاة أي ما أريد الصلاة حسب أي أو فقط، بل أريدها وأريد معها أن أعلمكم، أريدها وأريد معها أن أعلمكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فيجمع في صلاته هذه بين فضيلتين: التقرب إلى الله بأداء الصلاة، والتقرب إلى الله بتعليم هؤلاء صفة صلاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، صفة صلاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيح، في صحيح البخاري، في بعض روايات الحديث ما يدل على أن هذه الصلاة لم تكن الصلاة المكتوبة، لم تكن الصلاة المكتوبة، يعني في غير وقت الصلاة المكتوبة، فصلى بهم نافلة، ومراده من ذلك أن يعلمهم صفة صلاة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة، يعني مثلا شخص يتقن الوضوء وفق السنة وقال لبعض الناس سأتوضأ الآن، ويعلم منهم أنهم لا يعرفون الوضوء ولا يحسنون ترتيبه ولا يحسنون أعماله، وقال سأتوضأ الآن وانظروا إلى وضوئي وفق السنة، انظروا إلى وضوئي، وهو نوى أن يتوضأ وفي الوقت نفسه نوى أن يعلمهم، فله ذلك، نوى أن بهذا العمل بينه وبين الله سبحانه وتعالى أن يتوضأ، وأيضا نوى أن يعلم هؤلاء الذين يجهلون صفة الوضوء أن يعلمهم السنة والطريقة والهدي في وضوء النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها حديث مر أبا بكر يصلي بالناس وتقدم، وفي هذه الرواية قالت: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. هذه الترجمة باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، أي أحق أن يقدموا لعلمهم وفضلهم أن يقدموا في الإمامة بالصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه على غير من الصحابة لإمامته في فضله وعلمه وفقهه ودرايته بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو الصحابي الأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من بدء الإسلام، من بدء الإسلام وهو في رفقة النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحبته في الحل والسفر، أكثر الصحابة رفقة للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان أفضلهم وأعلمهم رضي الله عنه وأرضاه، وخير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. وهذا الحديث دليل على مكانة أبي بكر وفضله، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقدم في الصلاة وأن يخلف النبي عليه الصلاة والسلام في الإمامة. والحديث قد مر، قال: وفي هذه الرواية قالت: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، لم يسمع الناس من البكاء، مثله ما تقدم. قالت: إن أبا بكر رجل أسيف، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني قولها رجل أسيف يفسره هذه الرواية لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس، فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة قولي له، يعني أرادت أن يعاد عليها على النبي عليه الصلاة والسلام، قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، وهذه كلمة يؤتى بها للزجر والنهي، قال عليه الصلاة والسلام: مه، إن كن لأنتن صواحب يوسف، أي بناء على هذا الإلحاح والتكرار. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا، لأنها لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام وعاودت الكلام قال لها عليه الصلاة والسلام: مه، إن كن لأنتن صواحب يوسف. وهذا الحديث فيه فضيلة أبي بكر وإمامته وعلمه وفقهه ومكانته، وأنه خير أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أيضا أحقيته بالخلافة، فيه أحقيته بالخلافة، وعمر رضي الله عنه أخذ هذا من هذا الحديث. ماذا قال؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيك لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيك لديننا، قدمك إماما وأعيد عليه مرة وأخرى، وفي كل ذلك يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكان هو الذي يصلي بالناس في مرض النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي. سيأتي معنا في الحديث القادم أن النبي عليه الصلاة والسلام في صبيحة اليوم الذي توفي فيه ويوم الاثنين فتح الستر ونظر إلى الصحابة الصفوف خلف أبي بكر، وسر بذلك سرورا عظيما كما سيأتي معنا الحديث بذلك. فكان أبو بكر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه، والذي يصلي بالناس إلى أن مات عليه الصلاة والسلام ورآهم في صلاة الفجر وتوفي ضحى صلوات الله وسلامه، رآهم صفوفا خلف أبي بكر، فسر بذلك كما سيأتي معنا الحديث سرورا عظيما. هذا فيه مكانة أبي بكر العظيمة ومنزلته العلية، وأنه خير أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم، كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فنكص أبو بكر رضي الله تعالى عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي من يومه. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، قال فيه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع النبي عليه الصلاة والسلام الذي توفي فيه، كان يصلي لهم في وجع النبي عليه الصلاة والسلام الذي توفي فيه بأمر النبي، كما مر معنا في الحديث الذي قبله: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان هو الذي يصلي بالناس في وجع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي مصليا بالناس إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد وفاته أيضا استمر إماما إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى. قال: حتى إذا كان يوم الاثنين، وهم صفوف في الصلاة، في صلاة الفجر يوم الاثنين، اليوم الذي توفي فيه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، كشف ستر الحجرة يعني كشف الستار الذي في حجرته والذي منه يطل على المسجد صلوات الله وسلامه عليه، ينظر إلينا وهو قائم، وهذه النظرة نظرة وداع، النظرة الأخيرة لأصحابه في المسجد. أمضى عليه الصلاة والسلام سنوات دعوة إلى الله وتعليم لعباد الله وحث على هذه الصلاة، وكان في أيامه الأخيرة يؤكد أكثر ما يؤكد على الصلاة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وجعلت قرة عينه في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، فكشف الستر وأخذ ينظر وهو قائم، كأن وجهه ورقة مصحف، بهذا وصفه أنس رضي الله عنه من صفاء البشرة وجمال الوجه، وأيضا البشر الذي على وجهه والسرور والفرح الذي على وجه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم تبسم يضحك، نظر إليهم هذه النظرة التي ملأت قلبه سرورا وفرحا وبهجة وحبورا بصحابته جماعة في بيت الله يصلون، وقرة عينه في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، فتبسم يضحك. قال: فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، أي نقطع صلاتنا، أي نقطع الصلاة من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبي، أن رجع إلى الوراء، ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء، فنكص على عقبي ليصل الصف، يعني ليكون واحدا من الناس الذين في الصف الأول، وظن أن النبي خرج، النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه. أرخى الستر قرير العين، هنيئا مسرورا فرحا، ضحك مستبشرا، تبسم أنس بهذا الأمر غاية الأنس والفرح صلوات الله وسلامه عليه، الناس في المسجد يصلون، وكانت هذه النظرة. فانظروا إلى مكانة الصلاة وعظم شأنها وعظم مكانتها، وانظروا إلى واقع بعض الناس كيف أنهم أضاعوا الصلاة. ومن مكانة هذه الصلاة العظيمة وتميزها عن بقية الصلوات أنها عندما فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام أسري به ثم عرج به إلى ما فوق السماء السابعة وفرضت عليه الصلاة هناك ونزل بها. ثم تجد في الناس، انظر الفرق بين هؤلاء وبين الصحابة، تجد بعض الناس ليلة الإسراء والمعراج يحتفلون طول الليل ولا يصلون صلاة الفجر في ذاك اليوم، ولا يصلون صلاة الفجر في الأيام الأخرى. فإذا كانت المحبة صادقة، هذه المحبة وهذا الفرح وهذا الذي يريده النبي عليه الصلاة والسلام من أمته، وهذا الذي في يومه الأخير من حياته تبسم ضحكا رآهم في المسجد، فكيف يحتفلون في رقص وطبول وأناشيد وما إلى ذلك ثم يتركون الصلاة؟ أين هم من المحبة الحقيقية؟ أين هم من المحبة الحقيقية في بأداء فرائض الله سبحانه وتعالى؟ فالشاهد أن هذا الحديث حديث عظيم جدا في بيان مكانة الصلاة وعظم شأنها وعظم مكانتها. وأشرت فيما سبق أن ثمة كتيبا لي طبع حول هذا الحديث العظيم في بيان مكانة الصلاة، كتبت كتابة يسيرة لعلنا نستمع إليها ثم نواصل من بعد ذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى: لقد كانت آخر صلاة صلاها نبينا عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين صلاة الظهر من يوم الخميس، ثم إنه عليه الصلاة والسلام اشتد به الوجع فبقي أياما ثلاثة لا يتمكن من الخروج إلى الصلاة من شدة الوجع، وهي يوم الجمعة والسبت والأحد. وكان ينوب عنه في الصلاة وإمامة المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وفي فجر يوم الاثنين اليوم الذي توفي فيه كشف ستر حجرته ليلقي نظرة على أصحابه هي نظرة الوداع، وما أعظمه من وداع. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي من يومه. لنتأمل متعظين ومعتبرين، فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أمته في المسجد نظرة وداع، ينظر نظرة هي قرة عين الله عليه الصلاة والسلام، فقد كانت الصلاة قرة عينه عليه الصلاة والسلام، وقد أقر الله عينه في صبيحة وفاته بأن رأى أمته مجتمعين في المسجد على هذه الصلاة، تبسم يضحك عليه الصلاة والسلام، إنه تبسم فرح وسرور، وضحك أنس وهناءة برؤيته لأمته مجتمعة في المسجد على هذه الصلاة. وأرخى الستر عليه الصلاة والسلام قرير العين برؤية هذا المنظر المفرح والصورة المبهجة، أمته أمة الإسلام مجتمعة في المسجد تصلي، أقر الله عين نبيه صلوات الله وسلامه عليه بهذه الصورة البهيجة والحالة المفرحة. ولم يكن الأمر في شأن الصلاة متوقفا على هذا في لحظاته الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام. يقول علي رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند بسند ثابت: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. بل جاء ما هو أبلغ من هذا فيما رواه ابن ماجه في سننه بسند ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه. كانت عامة وصية النبي صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر، ما هي؟ الصلاة وما ملكت أيمانكم. وجاء أيضا من رواية أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عامة وصية نبي الله صلى الله عليه وسلم عند موته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه. جعل يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه من شدة المرض ويوصي بالصلاة، صدره يلجلج الصلاة الصلاة وما يفيض بها لسانه في مرضه الذي اشتد به صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وهذا بلا ريب يدلنا على عظم مكانة الصلاة في الإسلام وعظم عناية نبينا عليه الصلاة والسلام بها. ومن يقرأ أحاديثه الشريفة ووصاياه المنيفة في حياته كلها يدرك قيمة الصلاة ومكانتها في الإسلام. هذا نقل من كتاب بعنوان تعظيم الصلاة، ولعل الله عز وجل ييسر مجيئه ونتعاون أجمعين. أولا نحن في أنفسنا نعمل على تعظيم الصلاة والعناية بها والمواظبة عليها، وأيضا نتعاون في نشر هذا الخير، لأن في زماننا هذا تقصير عظيم في الصلاة. والله إن صلحت حال الناس في صلاتهم صلحت أمورهم كلها، وعادت لهم هيبتهم، وعادت لهم قوتهم، وعادت لهم مكانتهم، وعادت لهم أنواع الخيرات والبركات. فلنتعاون في نشر هذا الخير. أولا نحن في أنفسنا نعظم الصلاة ونواظب عليها ونعتني بها، ومن ثم نعمل في إيصال هذا الخير إلى الآخرين. وكتاب تعظيم الصلاة حوى معاني مهمة حول الصلاة وتعظيمها والعناية بها في عناوين عديدة عقدت حول هذا المعنى، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الكتاب وأن يجعله لوجهه خالصا وأن يجعله حجة لنا أجمعين لا علينا، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من المقيمين الصلاة وذرياتنا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله جل وعلا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسأله موجبات رحمته وعزائم مغفرته، ونسأله قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسأله شكر نعمته وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.